بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. انتهى كلام ابن القيم. هذا الكلام ابن القيم العظيم يدل على عدة قضايا تربوية. أولا، يتكلم ابن القيم في هذا الأمر عن أعظم أعمال القلوب على الإطلاق، وهي محبة الله. ويرى ابن القيم أن أعظم شرط لتحقيق المحبة هو أن يفرغ الإنسان قلبه من أي شيء إلا الله وما ولاه، فيطرد الإنسان أي هم يريد أن يدخل لهذا القلب ما دام أنه لا يدخل تحت دائرة الله وما ولاه وما يطلبه الله من الواجبات ومن المستحبات، فإنه يطرده. بل يرى هذا الإنسان بعدما يستقر في قلبه هذه القضية، يرى أن كل شيء خارج هذه القضية يراه عدو وينبغي أن يستميت لأجل أن لا يدخل لقلبه. ثانيا، هذا الكلام ابن القيم يدل على أن من سلم له قلبه وأصبح لا يهتم إلا بالله وما والاه فقط، وعمر قلبه بحب الله سبحانه وتعالى، فإنه سيحتقر أي شيء غير هذه القضية، وسيرى أن التفكير في تلك المشكلة التي حدثت من من من مشكلات الحياة ومن معترك الحياة، يرى أنها لا تستحق هذا الوقت الذي صرف فيها، لأن الله أزالها، أو لأن الزمن أنساها، أو لأنها هكذا قضيت، كيف قضيت لا يعلم كيف قضيت. فيكتشف الإنسان بعد مضي زمن أن الشيء الوحيد الذي يجب أن يستقر في قلبه فقط هو أن يهتم كل الهم لتحقيق ما يريده الله منه شرعا وما يطلبه الله منه شرعا، وهذا لا يكون إلا إذا عمر القلب بحب الله. أخيرا، ابن القيم في آخر الجملة قال: فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى، ليشير ابن القيم أن من استمرار المحبة أن يبقى الإنسان على خطين متوازيين، خط الحذر، الحذر، لأن النزول من هذه المرتبة كثيرا ما يكون سهل، فيحذر من المعاصي ويحذر على قلبه ويحرس قلبه ويحذر من الشواغل ويحذر من الأشياء التي تقطعه عن الله وما والاه والاهتمام فيها، ويحذر من توافه الأمور، ويحذر من خوادش الإيمان. فهذه العين يحرص بها، والعين الأخرى ترش، وذلك من خشية الله والدمع والتضرع والعبادة لله سبحانه وتعالى، فبذلك يستمر ويستقيم له وازع المحبة.